بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم دروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الراجحي بمدينة الرياض، ومع تفسير سورة الكهف من كتاب تفسير القرآن للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. نعم، بسم الله. الحافظ ابن كثير، سير الحافظ ابن كثير. نعم، أول سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: تفسير سورة الكهف وهي مكية. ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقرأ فلان؟ فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت القرآن. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به، وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير كما تقدم في سورة البقرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به، ولفظ الترمذي: من حفظ 3 آيات من أول الكهف. وقال حسن صحيح طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به، وفي لفظ النسائي: من قرأ 10 آيات من الكهف فذكره. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها فضل سورة الكهف، وأن لها فضلا عظيما. في الحديث الأول المخرج في الصحيحين لما قرأ الصحابي سورة الكهف وأن الفرس جعلت تنفر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. والسكينة قيل طائفة من الملائكة وقيل غير ذلك. ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عام لقراءة القرآن والاجتماع عليه وتدارسه. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم للاجتماع على كتاب الله وتدارسه وتفهم معانيه. تحصل هذه الفوائد العظيمة: تنزل السكينة وتغشاهم الرحمة وتخفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم. وفي هذا الحديث أنه لما قرأ الصحابي سورة الكهف جعلت الفرس تنفر، فقال له: تلك السكينة فنزلت لقراءتك. وفي الأحاديث التي بعدها في فضل قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف وآخرها، وأنها عصمة من الدجال لمن حفظها وتدبرها وتأمل معانيها ووثق بوعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ هذه الآيات وحفظها معتمدا على الله مصدقا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الفضل، فإنه يحصل له يرجى له هذا الفضل العظيم. هذا في فضل حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف ومن آخرها، وأنها عصمة من الدجال. نعم. والدجال رجل يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول الناس أنا ربكم الأعلى، معه خوارق عظيمة، معه صورة الجنة وصورة النار، ويقطع رجلا نصفين يسلط عليه ولا يسلط على أحد بعده، ويأمر السماء تمطر والأرض فتنبت، ابتلاء وامتحان. ومكتوب في الأرض 40 يوم طوله كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية أيامه كأيامنا. وفتنته عظيمة، حتى إن أمرنا في كل ركعة من ركعة في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وجاء في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. نعم. حديث آخر: وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سار بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء. وقال أحمد: حدثنا حسين، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. انفرد به أحمد ولم يخرجوه. هذا الحديث ضعيف في سند ابن لهيعة هو ضعيف، حيث في زبان بن فائد أيضا ضعيف، خرجها الإمام أحمد انفرد به ولم يخرجه بقية أصحاب الكتب الستة. إنما الأحاديث الثابتة كما سبق أنها عصمة من الدجال لمن قرأها حفظ 10 آيات من أولها ومن آخرها. أما هذا الحديث أنه يحصل له نور من قدمه إلى عنان السماء ضعيف، يوم بن لهيعة هو ضعيف قد اختلط، وزبان بن فائد هذا أيضا ضعيف. ينبغي أن يكون إن شاء الله في الدرس القادم عندنا شيء من كتب الرجال عشان يراجع بعض الرجال إن شاء الله. نعم. شيخ، بالنسبة للقراءة سورة الكهف تكفي مرة واحدة؟ نعم، تكفي مرة واحدة من القراءة؟ لا، في من حفظ، فيها أنه من حفظها، من حفظها نعم، حفظ 10 آيات وتدبر معانيها وتأمل مصدقا بذلك. نعم. نعم. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردوي في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف. وهكذا روى، يعني موقوف على أبي سعيد، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث موقوف كريم الحافظ، يعني رفعه لا يصح، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا ما يلزم أن يكون في حكم الموقوف في صحة نظر أيضا. نعم. كما سبق الحديث اللي قبله ضعيف. هذا إيش السند؟ إيش قال السند؟ أعد سند الحديث الأخير. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. استغرب المؤلف ولا ذكر السند، قد بإسناد الله ما ذكر أول السند، السند ابن مردوية ما ذكره، ومعناه معنى الحديث السابق، والحديث السابق ضعيف. نعم. يكون ضعيف شيخ؟ يكون موقوف الآن، موقوف على كما قال المؤلف، وغريب يعني لرفعه نظر وأحسن نعم. أحواله الوقف، الوقف فيه موقوف وسنده ما ذكر المؤلف السند، نقل عن المرضي قال بإسناد الله إلى عن خالد، ومعناه مع الحديث السابق. على كل حال أقول سورة الكهف تكفي الأحاديث الصحيحة في فضلها السابقة. نعم. نعم. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفا. هذا موقوف أيضا، نعم، موقوف على أبي سعيد، نعم، يعني ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه الحاكم في مستدركي عن أبي بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نعم. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي: ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي عن عبد الله بن مصعب عن منظور بن زيد عن خالد الجهني عن علي بن حسين عن أبي عن علي مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. وهذا الحديث كما سبق فيها فضل هذه السورة، سورة الكهف، وفيها فضل حفظ 10 آيات من أولها ومن آخرها، وأنها عصمة من الدجال لمن تدبرها وتأملها وقرأها عن تصديق وإيمان. نعم. الله أعلم، يحتاج إلى تأمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والله ما يحتاج إلى تأمل، يغلب عليها الضعف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً. إذن الأحاديث اللي ما ذكرها المؤلف رحمه الله فضل هذه السورة يؤخذ منها فائدة عامة، وهي فضل سورة الكهف وفضل حفظ 10 آيات من أولها ومن آخرها، وأنها عصمة من الدجال لمن حفظها وتدبرها وتأملها وآمن بها وصدقها، ومن قرأها مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بذلك يرجى له هذا العصمة. نعم. نعم، في فضل سورة الكهف وفي فضل 10 آيات من أولها ومن آخرها، وأنها سبب في عصمة الدجال لمن قرأها مصدقا مؤمنا مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله متدبرا متأملا يرجى له هذا الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا، نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى، من لدنه، أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدق أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمان الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه ولا لآبائهم أي لأسلافهم. كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم. كبرت كلمة نصب على التمييز كبرت كلمة كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة كما تقول أكرم بزيد الرجل، قاله بعض البصريين وقرأ ذلك بعض قراء مكة. كبرت كلمة كما يقال عظم قولك وكبر شأنك، والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم. وقرأ ذلك بعض قراء مكة. قبلها كلمة تمييز كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إما تمييز وإما تعجب، يعني أعظم بكلمتهم كلمة كما تقول أكرم بزيد رجلا، إما تعجب منصب على التعجب منصب على التمييز. بعدها وقرأ إيش؟ قال وقرأ ذلك بعض قراء مكة. قرأ ذلك إيش؟ قال وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة كما يقال عظم قولك وكبر شأنك. ها؟ قرأها بالتمييز تنوين كبرت كلمة دخل. هذه قراءة حفص كبرت كلمة. نعم أو والله كبرت كلمة بلا تنوين. نعم كبرت كلمة نعم بلا تنوين قراءتنا بالتمييز قراءتها لمكة كما يقال عظم قولك كبرت كلمة قرأ بعضهم هذه قراءة الجمهور بالتمييز بالتنوين قراءة الجمهور قراءة حفص كبرت كلمة تخرج من أفواههم في قراءتنا. نعم التنوين مضمومة عندك هكذا كلمة عندك كبرت كلمة كتب عندك وقرأ بعضهم بالتنوين المضمومة قرأ بعض أهل مكة كلمة نعم بدون تنوين ما في مضمومة كتاب القراءات ها؟ كتاب القراءات نعم كتاب القراءات لا بس اقرأ شوف عندك كمل وقرأ يقولون وقرأ بعض قراء مكة كبرت كلمة دون تنوين وبدون شيء مش بعده كما يقال عظم قولك وكبر شأنك نعم والمعنى على قراءة الجمهور أظهر فإن هذا فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. طيب كم ثم قال أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل دليل لهم عليها إيش وقال اقرأ كم نعم واصل نعم واصل ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه الآيات الكريمة من أول سورة الكهف افتتحها سبحانه وتعالى بالحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فإذا خلى عن حب وإجلال وتعظيم صار مدح. الفرق بين المدح والثناء أن كل منهما فيه ثناء على المحمود، لكن إذا كان الثناء مع حب وإجلال وتعظيم سمي حمدا، وإن خلا من الحب والإجلال والتعظيم سمي مدحا. والحمد أيضا يكون على الصفات والأفعال الاختيارية التي يفعلها الإنسان باختياره يقال له حمد. أما صفاته على الجمال الذي ليس له فيه اختيار هذا يسمى أيضا مدح. كان تم تثني على الأسد بأنه مفتول الساعدين وبأنه قوي، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، لأنك تثني على الأسد ولا تحبه. فإذا كان مع الثناء حمد إجلال وتعظيم صار حمدا. وكذلك المحمود يثنى عليه بصفاته الاختيارية التي يفعلها باختياره. أما الثناء فإنه يكون على الصفات التي لا اختيار للإنسان فيها، فأنت تثني على جمال، على الجمال، الجمال الذي وضعه الله في الإنسان هذا لا اختيار له فيه، هذا يسمى ثناء، يسمى مدح ولا يسمى حمد. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فإذا خلع عن الحب والإجلال والتعظيم سمي مدحا، أو صار حمدا على الصفات التي يفعلها بغير اختياره، التي فيه بغير اختياره، كالجمال، كان تمدح إنسانا بجمال الجمال لا صنع له فيه، هذا لا يسمى حمدا، يسمى مدحا. بخلاف ما إذا أثنيت على إنسان بخلقه وإحسانه للناس وخلقه الحسن فهذا يسمى حمد، لأنه ثناء على أفعاله التي يفعلها باختياره مع حبه. ولهذا جاء في حق الرب الحمد، ولم يمدح ولم يقل أمدح الله الذي أنزل على نفسه، قال الحمد لله، لأنه ثناء على أفعاله الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقال في الحمد للاستغراق، فيستفاد من الآية أن جميع أنواع المحامد ملكا لله، أن جميع أنواع المحامد ملك لله مستحقة له. فجميع أنواع المحامد، أن أنواع المحامد ملك لله ومستحق له، هذا يستفاد من كلمة الحمد. الحمد هل تفيد الاستغراق، والحمد الثناء على الفعل الاختياري مع الحب والإجلال والتعظيم، فإن خلا من ذلك فهو مدح. إذا كان ثناء على صفات لا صنع للإنسان فيها أو لم يكن معه حب وتعظيم صار مدحا. وقال الاستغراق يستفاد من الآية أن أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. هذه الفائدة الأولى يستفاد من الآية أن أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. ولله هذا علم على الله سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، والله أصل الإله، فعال بمعنى مفعول أي المألوه المستحق للعبادة، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ففي الآية إثبات الألوهية لله عز وجل، وأنه مستحق لإفراد للعبادة وإفراده بها دون ما سواه، وهو مستلزم لجميع صفات الكمال، جميع صفات الكمال مستلزم لهذا الاسم. هذا الاسم أعرف المعارف على الإطلاق، وهو اسم الله الذي لا يسمى به غيره. وأسماء الله مشتقة، كل اسم يثبت الاسم لله وتثبت الصفة، متضمن للألوهية. فالله مشتق من الألوهية، الرحمن متضمن لصفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحليم صفة العلم، وهكذا. جميع أسماء الله مشتقة ليست جامدة، مشتملة على صفات وعلى معاني. فيه إثبات هذا الاسم للرب عز وجل، وأنه عرف المعارف، وأنه لا يسمى به غيره. وفيه إثبات الألوهية لله عز وجل، والإله بمعنى المألوه، المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخشية ورغبة ورهبة. ففيه إثبات الألوهية لله، وهو مستلزم لجميع صفات الكمال، وكل عمل يراد به غير وجه الله فهو باطل، وكل حب وإرادة لغير الله، كل محبوب سوى الله فهو محبوب بالباطل، وعبادة غيره وحب غيره توجب الفساد، كما قال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا الفائدة الأولى أو الحكم الأول أن أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. الحكم الثاني إثبات الألوهية لله، وأن لفظ الجلالة وأن الله أعرف المعارف ولا يسمى به غير الله، وأن جميع الصفات كلها ترجع إلى هذا الاسم، وأنه مستلزم لجميع صفات الكمال، لأن الله معناها المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وكل عمل يراد به غير وجه الله فهو باطل، وكل محبوب سواه فهو محبوب بالباطل، وعبادة غير الله وحب غيره توجب الفساد كما قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الحكم الثالث والفائدة الثالثة من الآية أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم به بحرف وبصوت يسمع، ولهذا قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالله تعالى أنزل القرآن على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل، تكلم بالقرآن فسمعه جبرائيل، سمعه من الله بحرف وصوت فألقاه على قلب محمد، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأن الله أخبر أنه منزل، الحمد لله الذي أنزل، فالقرآن منزل غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر كما حكم بذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب فيه أن القرآن منزل غير مخلوق، فيه الرد على المعتزلة الذي يقولون إنه مخلوق، وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون القرآن ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى قائم بنفس الرب. الأشاعرة يقولون القرآن غير منزل وليس في المصاحف كلام الله، ولو داسه بقدميه ليس فيه كتاب الله، نعوذ بالله، لأن كلام الله عندهم معنى قائم بنفسه، ويقول إن جبريل اضطره الله ففهم معنى قائما بنفسه فعبر بهذا القرآن. والقول الثاني للأشاعرة أن الذي عبر به محمد، والقول الثالث للأشاعرة أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، والله تعالى لم يتكلم بكلمة ليس بحرف ولا صوت. فالآية فيها رد على الأشاعرة، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، كما في الآية الأخرى: قل نزله روح القدس من ربك، ولكن حق القول مني. ففيه أن القرآن منزل غير مخلوق، في الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، لأن القرآن منزل والتنزيل إنما يكون من أعلى إلى أسفل. وفيه أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال عند فواتح الأمور وخواتمها، ولهذا حمد نفسه فهو محمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو محمود عند فواتح الأمور وخاتمها. وفيه أن الله محمود على إنزاله الكتاب العظيم، لأنه أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق، حيث أخرجهم به من الظلمات إلى النور، فهو محمود على إنزال الكتاب. وفيه أيضا من الأحكام والفوائد أن هذا الكتاب قيم لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل هو واضح جلي يهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فكتاب الله قيم لا زيغ فيه ولا اعوجاج، بل هو واضح بين يهدي إلى صراط مستقيم. وفيه أن القرآن إنذار وبشارة، فهو إنذار للكافرين وبشارة للمؤمنين، ولهذا قال سبحانه: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فالقرآن إنذار وبشارة، تبشير، إنذار للكافرين وتبشير للمؤمنين. وفيه أن المؤمنين هم الذين يعملون الصالحات، وأن الأعمال لا بد لها من الإيمان، ولهذا قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وفيه إثبات الثواب، وأن المؤمن مثاب، إثبات الجزاء على الأعمال، وأن المؤمن يجازى على أعماله بالثواب، والكافر يجازى على أعماله بالعقاب، في إثبات الجزاء. وفيه أن القرآن إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولدا، فهذا القرآن

خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه. يعني وعدنا أن سيخبرنا غدا والآن مضى 15 يوما ولم يخبرنا. نعم. قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قال الروح الآية. نعم. قل الروح الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح. قال شو عندكم؟ ها؟ قل الروح لفظ الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ولا تحزن عليهم، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني القرآن أسفا، يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزن قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. قاتل بالتنوين يعني التفسير لقوله باخع، باخع نفسك يعني قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزعا، والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية. وهذه الآية يقول تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هذا الحديث المراد به القرآن، فيها تسلية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وعنايته به، عنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، يسليه حتى يخفف من حزنه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا إن عليك إلا البلاء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ما على الرسول إلا البلاء. هذه تسلية فيها أن الله تعالى يسلي نبيه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يسلي نبيه ويصبره، في عناية الله تعالى بنبيه وتسليته له، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هدايتهم، حتى إنه من حرصه عليه الصلاة يكاد يقتل نفسه، يكاد يهلك نفسه من حرصه على وحزنه على عدم إيمانه. ولهذا قال فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك وقاتلها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهو عليه الصلاة والسلام من حرصه على هدايتهم وشفقته عليهم وحزنه عليهم يكاد يقتل نفسه، فيه نصحه عليه الصلاة والسلام، نصحه لأمته وشفقته عليهم، حتى إن من نصحه وشفقته يكاد يهلك نفسه، فسلاه الله وهدأ من روعه، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن عليك إلا بلاء إنك لا تهدي من أحب. سلى نبيه لما توفي عمه أبو طالب ومات على الشرك، سلاه الله وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا قال سبحانه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع ولا ينبت. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قال يهلك كل شيء عليها ويباد. يهلك كل شيء. قال يهلك كل شيء ويباد عندك ويبيد. نعم، يهلك ويبيد. قال يهلك كل شيء عليها ويبيد. كله. قال يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: صعيدا جرزا بلقعا. وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء. ألا ترى إلى قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال محمد بن إسحاق: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني الأرض، وإن ما عليها لفان وبائد، وإن المرجع لإلى الله، فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى. أم حسبت؟ هذه الآية الكريمة يقول: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيها دليل على أن الله تعالى جعل مع الأرض زينة لها للابتلاء والامتحان، ليبلو العباد أيهم أحسن عملا. وفيها أن ما على الأرض ثان وزائل، وأن الدنيا دار ممر لا دار قرار، بل هي دار ابتلاء وامتحان. فالله تعالى جعل ما عليها من زينة ابتلاء وامتحانا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وما عليها زائل فان سيضمحل ولا يبقى. ولهذا قال سبحانه: إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد هو الذي لم يكن فيه شيء، لا نبات ولا شيء. والجرز الأرض التي لا تنبت. قال سبحانه: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. الأرض الميتة يسوق الله إلى الماء فتنبت. وفيها أن الله تعالى جعل الدنيا زينة ومزينة وهي فانية للابتلاء والامتحان. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وكما قال سبحانه في الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والله تعالى جعل هذه الدنيا ابتلاء وامتحان، جعل فيها الزينة وزينها ابتلاء وامتحانا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. منهم من ينخدع الدنيا وزينتها وزخرفها ويميل إليها ويؤثرها على الآخرة، ومنهم من يعصمه الله فلا يغتر بالدنيا. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. في تفاسير أخرى عندكم كتاب، في تفاسير أخرى غير الحافظ، في تفاسير غير تفسير الحافظ عندك حافظ؟ ها، في تفسير غير معنى تفسير البغوز ها خازم. في شيء على الآيات هذه، تكلم على الآيات اللي قرأناها في زيادة. قرأ تكلم على في زيادة. نعم. يعني محبة العبادة، المحبة العادية، محبة العادية، المحبة الطبيعية، محبة المال والصديق، ما تظن. نعم، هذه محبة طبيعية. نعم. نعم. يعني إذا كان في زيادة نقرأ. تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، تفسير البغاوي مثلا، وضوع البيان إذا كان في شيء زيادة. كلام عن العوج طويل، كلام البغوي هذا. أين؟ نعم. شكرا. يقول: ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل له شيئا من العوج قط، والعوج في المعاني كالعوج في الأعياد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قال: أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه بإنعامه على خلقه وعلم عباده كيف وعلم عباده كيف يثنون عليه ويحمدونه على أجل نعمائه عليهم وهي الإسلام، وما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم. وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر لأن إنزال القرآن كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم. نعم، هذه من فوائد الحمد لله نزل على عبده الكتاب، ونعمة على عبده على الخصوص ونعمة العباد على العموم، لأن الله تعالى شرف بإنزال هذا الكتاب عليه الصلاة والسلام، وتشريف له، وهو نعمة على العباد جميعا، لأن الله أخرجهم به من الظلمات إلى النور. نعم. ثم قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل له شيئا من العوج قط، والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. العوج، والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. في الأعيان بالنون. نعم، يعني العوج يكون في المعاني ويكون عوج في الأعيان في الذوات. فالإنسان يكون الإنسان مثلا قد يكون عنده عوج، مثلا عوجاج في رجليه أو في يديه، هذا عوج في الأعيان. والمعاني قد يكون فيها عوج، المعاني الألفاظ، المعاني إذا كانت غير سليمة صارت فيها عوجاج، وإذا كانت مستقيمة لم يكن فيها عوجاج. فالعوج يكون في الذوات والأعيان ويكون في المعاني. نعم. والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه، وقيل معناه والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه. نعم، يعني لا اختلاف في هذا القرآن ولا تناقض في معانيه، بل هو يصدق بعضه بعضا. لا اختلاف في هذا القرآن بل بعضه يصدق بعضا. نعم. وقيل معناه لم يجعله مخلوقا، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. لا، القول الأول أظهر. نعم. قيما أي مستقيما، وقال ابن غير عباس مخلوق عدلاً. معروف من قوله، مأخوذ من قوله: الحمد لله الذي أنزل على كتابه، هو منزل غير مخلوق. نعم. نعم. قيما مستقيما، وقال ابن عباس عدلا، وقيل قيما على الكتب كلها مصدقا لها وناسخا لشرائعها، لينذر بأسا شديدا، معناه لينذر الذين كفروا بأسا شديدا، وهو قوله سبحانه وتعالى: بعذاب بئيس من لدن، أي من عنده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، يعني الجنة، ماكثين فيها أي مقيمين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، أي بالولد وباتخاذ، يعني أن قولهم لم يصدر عن علم بل عن جهل مفرط. فإن قلت اتخاذ الله ولدا في نفسه محال، فكيف يقال لهم به من علم؟ قلت: انتفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه، وقد يكون في نفسه محالا لا يستقيم. إيش فإن قيل؟ عاد فإن قيل، فإن قيل اتخاذ الله، نعم، الولد محال. فإن قلت اتخاذ الله ولدا في نفسه محال، فكيف يقال لهم به من علم؟ فكيف قيل لا؟ فكيف قيل ما لهم به من علم؟ نعم. قلت: انتفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه، وقد يكون في نفسه محالا لا يستقيم تعلق العلم به. نعم. ما لهم به من علم؟ القائلين، يعني القائلين ليس لهم علم، لجهلهم أو لأن هذا الأمر لا يتعلق به علم استحالته. نعم. ولا لآبائهم، أي ولا لأسلافهم من قبل، كبرت أي عظمت كلمة تخرج من أفواههم، هذا القول أي هذا الذي يقولونه لا تحكم به عقولهم، ولا تحكم به عقولهم وفكرهم البتة. بعدها الآية اللي بعدها: إن يقولون إلا كذبا. بعدها الآية اللي بعدها: فلعلك باخع، أي قاتل نفسك، على آثارهم، أي من بعدهم، إن لم يؤمنوا، يعني بهذا الحديث، أي يعني القرآن، أسفا أي حزنا، وقيل غيظا. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها، وقيل يعني النبات والشجر والأنهار، وقيل أراد به الرجال خاصة فهم زينة الأرض، وقيل أراد الرجال. نعم. نعم. وقيل أراد به العلماء والصلحاء. نعم. وقيل جميع ما في الأرض هو زينة لها، فإن قلت أي زينة في الحياة، أي زينة في الحياة والعقارب والشياطين، قلت فإن قلت أي زينة، فإن قلت أي زينة في الحياة في الحياة والعقارب والشياطين، قلت زينتها كونها تدل على وحدانية الله وكمال قدرته. وقيل إن جميع ما في الأرض ثلاثة: معدن ونبات وحيوان. ثلاثة قيل إن جميع ما في الأرض ثلاثة: معدن ونبات وحيوان. وأشرف أنواع الحيوان الإنسان. قيل الأولى ألا يدخل في هذه الزينة المكلف، بدليل قوله تعالى: لنبلوهم، فمن يبلو يجب ألا يدخل في ذلك. ومعنى لنبلوهم نختبرهم، أيهم أحسن عملا، أي أصلح عملا. وقيل أيهم أترك للدنيا وأزهد فيها. وإنا لجاعلون ما عليها أي من الزينة صعيدا جرزا، يعني مثل الأرض لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة، والصعيد وجه الأرض. وقيل هو التراب والجزء والجرز الأملس اليابس الذي لا ينبت فيه شيء. والصواب الأقول الأول أن جعلنا مع الأرض جميع مع الأرض. يكفي. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال: أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف، كما قال ابن جريج يعني عن مجاهد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتادة: هو واد قريب من الكهف، هو واد. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة، من أيلة، نعم، بلدة في الشام، نعم. وكذا قال عطية العوفي وقتادة. وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كتاب بنيانهم. ويقول كتاب بعضهم كتاب. وقال مجاهد: الرقيم كتاب بنيانهم. ها؟ الرقيم كتاب إيش؟ كان بنيانهم. أنا مكتوب عندي كتاب بنيان. إيش عندكم؟ الرقيب كتاب. كان بنيانهم. ها؟ كان بنيانهم. نعم، كان بنيانهم. ها؟ أو الرقيم إما كتاب فيه يعني فيه أسماءهم، أو الرقيم الوادي اللي حولهم. مش عندك الآن؟ مكتوب عندي الرقيم كتاب بنيان، يعني الكتاب الذي كتب على بنيانهم. والنسخة الثانية كان بنيانهم. ما يوضح أحد. والبغاوي الشيخ ابن سعدي يقول: والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لمدازمتهم له دهرا طويلا. هو الرقيم، ما الكتاب أو الوادي، بس شوف العبارة الآن إيش كان بغوا خير والرقيم. نعم يقول البغوي الرقيم هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم ثم وضع على باب الكهف وكان اللوح من رصاص وقيل من حجارة. وعن ابن عباس أن الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. وقال كعب الأحبار هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف. وقيل اسم للجبل الذي فيه أصحاب الكهف. هنا هنا الشيخ السعدي أنه يؤيد هذا القول. لا أنه تفسير الحافظ رقبت فيه أسماءه الكتاب الذي رقمت فيه أسماءه. والحافظ والحافظ يقول الرقيم كتاب بنيانهم. لا لا ما هو واضح يعني كتاب بأسمائهم كأنه يعني يقول كتاب بنيانهم الكتاب الذي وضع على بنيانهم أو كتاب وضع على الكهف يعني كتاب كتب فيه أسماءهم. كان العبارة فيها تحريف العبارة فطلع إشارة تراجع بعض النسخ المحققة في نسخة كان الإخوان معهم نسخة محققة هنا ها؟ نسخة محققة إشكال كان بنيان الرقيم قال الرقيم كان بنيان لكن جنبك إيش بعده في الحاشية ذكرنا في نسختين نسخة كتاب كتاب بنيان نسخة كتابتهم بهم. لا هو الأقرب مثل ما ذكر إما اسم للوح الذي كتب فيه أسماءهم وضع أو اسم للوادي أو اسم الجبل القريب. والأقرب أن الرقيب الكتاب قال تعالى كتاب مرقوم. مرقوم يعني مكتوب يكتب فيه. الرقيم الشيء الذي يكتب فيه هذا هو الأقرب. قل ما أدري من الرقيب كتاب أو بنيان. قل ما أدري يمكن يحتمل أنه كتاب أو بنيان سيأتي بعد أقرأ لبعده يتضح يحتمل أنه كتاب أو بنيان كما سيأتي عن ابن عباس. عندك إيش كتاب بنيان كتاب كلام البغوي نعم حافظ بن كثير ايه؟ حافظ يقول الرقيم. وقال مجاهد الرقيم كتاب بنيانهم يعني الكتاب الذي على بنيانهم يحتمل لا. كتاب أو بنيان كما سيأتي عن ابن عباس. كمل اتضح من الروايات اللي بعد من الأثر اللي بعدها. نعم كتاب أو بنيان محتمل عندك كتاب أم بنيان. ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم كتاب أم بنيان. مثلا النسخة الأخرى كتاب أم بنيان يأتي بعدها. نعم تكمل يأتي اللي بعدها. نعم وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة سماك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله الرقيم كان يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جريج عن ابن عباس الرقيم الجبل الذي فيه كهف. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال اسم ذلك الجبل بن جلوس. وقال ابن جريج أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف بن جلوس واسم الكهف حيزم والكلب حمران. وقال عبد الرزاق أنبانا الأسماء هذه لا ما في دليل يدل عليها اسم الكلب واسم الجبل واسم الأدية. لو كان فيها فائدة لا سماها الله. العبرة في القصة. أما كن اسم الجبل كذا واسم البنيان كذا واسم الكلب كذا ما يترتب على شيء. كل هذه من أخبار بني إسرائيل ما عليها دليل تسمية اسم الكلب واسم البنيان. نعم حسن الله إليك. وقال عبد الرزاق أنبانا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال القرآن أعلمه إلا حنانا. أعلمه بالله. نعم إيش بعده يا شيخ؟ أعلمه بالله يقول القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه الرقيم. إيش القرآن قال ابن عباس عن ابن عباس قال القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم. هكذا عندك قال القرآن كله إلا أعلمه إلا هذه الأشياء الثلاثة. القرآن أعلمه إلا حنانا إيش القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيب. وقال ابن جريج نعم. أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس ما أدري ما الرقيم، كتاب أم بنيان؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب ثم قرأ كتاب مرقوم. هذا هو الأقرب، الأقرب أنه كتاب، لا كتاب مرقوم، الأقرب أنه كتاب كتب فيه أسماءهم وقصتهم. نعم. وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير. نعم. قال الرقيم، رجحه المؤلف رحمه الله، اختار هذا القول، قال هو الظاهر، رجحه ابن كثير وابن جرير، وهذا هو الأقرب، هو ظاهر الآية أن الرقيم كتاب، كما في قوله كتاب مرقوم، يرقم فيه يعني يكتب فيه، كتب فيه أسماءهم وقصتهم. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب ثم قرأ كتاب مرقوم، وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير. وقال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح، والله أعلم. وقوله إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوا عنه فهربوا منه، فلجأ إلى غار في جبل ليختفوا، فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من لدنك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا رشدا، هذا أي اجعل من أمرنا رشدا، هذا أي اجعل عاقبتنا رشدا كما جاء في الحديث، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. نعم. وفي المسند من حديث بسر بن أرطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسر بن أرطع، رأى بسر. نعم. بسر بن أرطع. عن بسر بن أرطع. تخريج، عندك تخريج على الحديث؟ شوف الحديث عن بسر بن أرطع. وفي المسند من حديث بسر. نعم. وفي المسند من حديث بسر بن أرطاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ عندك من أبي؟ نعم. أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث مشهور هذا. والأقرب أنه ثابت، المؤلف ما ذكر سنده، لكنه مشهور له. نخرج هذا الحديث. نعم. نخرج هذا الحديث. طيب هذا إذا شفنا. نعم. ها هذا الصحابي نقول هي ما قلنا ضعيف الآن. نعم. وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. وفيها أن هؤلاء الفتية فروا بدينهم من الفتن، وهذا له أصل في شريعتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء إن هذا يكون عند فساد الزمان وخلو المدن والقرى من العلم والخير، إذا لم يكن فيها جمعة ولا جماعة ولا نصيحة ولا أحد يسمع، وخاف الإنسان على نفسه من الفتن، في هذه الحالة يفر إلى البوادي والصحاري ويتتبع شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. إذا كثرت الفتن ونزع الخير من المدن والقرى ولم يكن هناك جمعة ولا جماعة ولا آمر ولا ناهي، وخاف الإنسان على نفسه فر بدينه من المدن والقرى. أما قبل ذلك فلا، لا يجوز الإنسان أن يسكن البوادي، سكن البادية، هو يترك الجمعة والجماعة. ولهذا جاء الوعيد الشديد، من تعرض المتعرب الذي يكون أعرابيا. في الحديث وإن كان في ظهر لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرة. فالمقصود أن التعرب والسكن في البادية لا يجوز إلا عند خلو المدن والقرى من الخير، إذا لم يكن فيها جمعة ولا جماعة ولا آمر ولا ناهي، وخاف الإنسان على نفسه فر بدينه من الفتن. وهؤلاء الفتية أصحاب الكهف فروا بدينهم، فتنوا فتنهم قومهم، أرادوهم على الشرك ففروا بدينهم، فأووا إلى هذا الكهف. وهؤلاء الفتية شباب بقوا على دينهم وفروا بدينهم، وسألوا الله ولجأوا إلى الله عز وجل أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، فاستجاب الله دعاءهم، جعلهم آية وعبرة. نعم. ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي المختلفين فيهم، أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية كقوله: سبق الجواد إذا استولى على الأمد. الأمد يطلق على الغاية ويطلق على العدد. كانوا اختلفوا حزبان، اختلفوا في مدتهم، فالله تعالى قص هذه القصة ليبين أي الحزبين أحصى موافق، أي الحزبين موافق للصواب. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. من ها هنا شرع في بسط القصة. وشرح، يعني الله تعالى ذكرها مجبلة ثم مفصلة. ذكرها مجبلة في قول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا، إذا هو الفتى إلى الكهف، ثم بعد ذلك بسطها سبحانه. وهذا أسلوب بلاغي معروف في اللغة العربية، هو أن يذكر الشيء مختصرا مجملا ثم يفصل بعد ذلك. الله تعالى أجملها ثم فصلها، قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا بدأ في التفصيل، في الأول ذكرها مجملة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا أول فتة إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا القصة مجملة، جاء تفصيلها بعد ذلك: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لأن ذكرها مجملة، وأنهم فتن وأنهم أووا إلى الكهف، وأن الله ضرب على آذانهم، وأن الله بعثهم بعد ذلك وبين الحكمة، قال: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ثم فصل القصة. نعم. بسطها سبحانه. نعم. من ها هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وقيل أقبلوا للحق، وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. وقال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة، يعني الحلق. وهذا معروف أن الشباب والفتية هم أقبل الحق، الدعوات الآن الدعوات الباطلة ودعوات الحق، اللي يقبلهم الشباب، الشباب هم اللي يقبلون الحق. فإذا ذهبت إلى أي مجتمع تجد الشباب الشيوخ الكبار الذين شاخوا على معتقداتهم لا يتزعزعون من شيوخ الرافضة وشيوخ الباطنية وغيرهم، يثبتون على عقائدهم الفاسدة، وإنما الذي يتأثر الشباب هم اللي يقبلون. وكذلك أيضا الدعوات الهدامة يقبلها في الغالب الشباب، والشيوخ الكبار ما يقبلونها اللي ثبتوا على الحق وشاخوا على لا يقبلونها. فالشباب هم المحك، هم يعني هم عماد الأمة، وهم الذين تركز عليهم الأمم، تبني عليهم، تؤمل بهم الآمال، هم عماد المستقبل. والمبشرون من النصارى وغيرهم يركزون على الشباب، لأن الشباب هم الذين يقبلون، وأما الشيوخ الكبار لا، في الغالب لا يقبلون ولا يتزعزعون عن عقائده سواء حق أو باطل. أما الشباب هم سريع التأثر، وهؤلاء الشباب من أهل الكهف فتية، كانوا شباب آمنوا بربهم ثبتهم الله، لما آمنوا ثبتهم الله، وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال وزدناهم هدى، فيه أن الشباب أقبل للدعوات للحق وللباطل، هم أسرع من غيرهم، وفيه أن هؤلاء الشباب لما آمنوا واستجابوا وانقادوا أثابهم الله وزادهم هدى وربط على قلوبهم وثبتهم، وفيه أنهم لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه ودعوه، فيه أن المؤمن عليه أن يفعل الأسباب ويلجأ إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على العمل الصالح ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. نعم. صلى الله عليه. وقال مجاهد بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة، يعني الحلق، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم، فآمنوا بربهم يعترفوا له بالوحدانية، وشهدوا أنه لا إله إلا هو، وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة في النصوص، وكذلك الكفر يزيد وينقص. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، فالإيمان يزيد وينقص، والكفر أيضا يزيد وينقص. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجع الذي يقول أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وإيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، والتفاوت بينهم في الأعمال هذا باطل. النصوص صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذا هو الذي عليه السنة والجماعة خلاف المرجئة. نعم. وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم، فالله أعلم، والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود، يعني يقول أن هؤلاء هل هم في زمن المسيح أو قبله؟ بعضهم يقول أنهم من النصارى في زمن بعد المسيح، والحافظ اختار أنهم قبل ذلك، وأنهم قبل المسيح لأن اليهود اعتنوا بأخبارهم، ولو كانوا في زمن المسيح لم اعتنوا بأخبارهم للعداوة التي بينهم وبين النصارى. نعم. والظاهر أنهم وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أخبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليه من يسأله عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب، وأنه متقدم على دين النصرانية والله أعلم. وقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدنيتهم ومفارقة ما كانوا صبرناهم على يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم من خرج من أبناء الملوك. نعم، وقد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم الروم. نعم. وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم، وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك، وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية، فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس إليه عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر. وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تذاكر منها اختلف. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبي هريرة عن رسول الله وأخرجه مسلم عن من؟ وأخرجه مسلم من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. طيب عن أبيه. نعم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقولون الجنسية علة الضم. إيش؟ يعني جنسهم علة ضمهم بعضهم. وأخرجه إيش؟ وأخرجه مسلم. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والناس يقولون الجنسية علة الضم، والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه. الجنسية عشان لك؟ لعله يقصد الحديث الذي قبله. علة الضم. الجنسية علة الضم. نعم، الجنسية الضم علة الضم، يعني كونهم جنس واحد كان سببا في انضمام بعضهم إلى بعض في ازدياد. علة الضم يعني ينضم بعضهم إلى بعض. نعم. تكلم عليه حديث تكلم على أشرة. نعم. والجنسية علة الضم. قال والجنسية علة الضم، والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله، حتى قال أحدهم تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال الآخر أنا والله وقع لي كذلك، وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم طويل. على كلمة طويلة. لا نعم ليس بطويل. لا لعل نقف على والغرض كذا والغرض وأنهم والغرض والغرض أنه جعله حط عليه إشارة قال والغرض. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.